صوت واضح إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نحمد الله جل وعلا أن هيأ لنا مثل هذه المجالس العلمية عبر هذا المعهد المبارك الذي ورفت ظلاله وعمت خيراته منذ سنوات، ودخل في مرحلة الشباب المتسمة بالنضج والقوة عبر تراكم الخبرات والتجارب. فنسأل الله جل وعلا للقائمين عليه التوفيق والسداد، والنفع للبلاد والعباد، وأن يجعلهم الله جل وعلا مفاتيح خير مغاليق شر. موضوع درسنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في مادة علم مصطلح الحديث، ولا يخفى على كريم مسامعكم أن الله جل وعلا أنزل القرآن الكريم هداية للناس، يضمن لهم السعادة في الدنيا. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذا القرآن العظيم يضيء للناس سبل السعادة في الدنيا والفلاح والفلاح في الآخرة، وهو آية الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم آياته التي تحدى بها العالمين، فهي الآية الباهرة الباقية إلى قيام الساعة، تدعو الناس للحق والهدى. قال جل وعلا: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله جل وعلا يدعو إلى دار السلام بهذا القرآن العظيم الذي هو كلامه جل وعلا الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عززه بوحي ثان الذي هو السنة النبوية المفصلة لكتاب الله جل وعلا والشارحة له. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تبارك وتعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. في هاتين الآيتين بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم وظيفته بيان كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا البيان منه عليه الصلاة والسلام منه ما هو قولي ومنه ما هو عملي ومنه ما هو تفصيل للكليات التي جاء بها القرآن الكريم، وتفصيل وتقييد للمحكمات الواردة فيه. لذلك ولما كانت السنة النبوية بهذه المثابة جاءت النصوص الكثيرة صريحة، جاءت صريحة قاطعة في وجوب العمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. والآيات كثيرة لا تخفى على أمثالكم إن شاء الله تبارك وتعالى، من مثل قوله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وقوله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الآية. وقال تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد: أتدري ما الفتنة؟ قال الأثرم الذي يروي عن أحمد: قلت الله أعلم. قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وتضافرت أو الأحاديث مستفيضة متضافرة عنه صلى الله عليه وسلم في وجوب الأخذ بهديه عليه الصلاة والسلام في كل الأمور صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها، من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة أو في غالب خطبه عليه الصلاة والسلام، من جملة خطبة الحاجة التي يخطب بها أصحابه أن يقول في آخرها: إن خير الهدي هدي إن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بلفظه أنه عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء قالوا: من الغرباء يا رسول الله؟ ذكروا روايات، ومحل الشاهد رواية منها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: قوم يحيون ما أمات الناس من سنتي. وهذا غيظ من فيض كما يقال، في بيان أمر في بيان أمر معلوم لديكم، وهو وجوب التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبارها الأصل الثاني من أصول هذا الدين العظيم، بل هي المبينة للأصل الأول والشارحة له والمبينة لمجمله والمقيدة لمطلقه والمخصصة لعامه والمستقلة بأحكام سكت عنها. لذلك عنيت أمة الإسلام بالسنة النبوية منذ صدر الأول، فاستوعبتها حفظا، وكان الصدر الأول وكانت وكان الصدر الأول ذا أذهان سيالة وحوافظ فذة، يحفظون الحديث من أول وهلة يسمعونها فيه، وبذلوا من أجل ذلك أعظم الجهد من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباعهم ثم الأئمة من بعدهم. وحاز بذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم العناية الفائقة والمحافظة الباهرة، ما لم يكن مثله قط لحديث نبي من الأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام جميعا. والمتتبع أو المطالع حديث لكتب الحديث على اختلافها يلحظ بما لا يدع مجالا للشك أن الرواة أو أن الرواة نقلوا لنا أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في شؤونه العظيمة واليسيرة، بل في جزئيات بيته وما يتعلق بما يختلي فيه الإنسان بأهله، أو حتى يختلي فيه بنفسه مما يتعلق بطهارته وتخليه ونحو ذلك. ونقلوا تفاصيل نومه وطعامه وشرابه ويقظته ومنامه، حتى إنك لا تتيقن وتدرك إدراكا جازما من خلال هذا التتبع لكتب السنة أن الرواة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم ما تركوا شيئا صدر عنه صلى الله عليه وسلم إلا وعوه وحفظوه ونقلوه لمن بعدهم تبليغا للدين وتأدية للأمانة. وحرص الصدر الأول على تعلم الحديث وحفظه والرحلة فيه لا يخفى عليكم، قد رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر في حديث، وكان عمر يتناوبه جار له في حفظ الحديث، وكان أبو هريرة يقضي ليلة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس كان يقيل في رمضاء مكة والمدينة عند عتبات كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرهم ليخرجوا فيحدثوه بما سمعوا أو شاهدوا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسرى هذا الحرص من الصحابة إلى التابعين، فتلقوه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا من قوم شهدوا التنزيل وشهدوا العمل به، وهم أولى الناس بفهمه ووضعه المواضع اللائقة به، ورحلوا في ذلك، وبدأت من هنا بدأ من هنا ظهور بعض قوانين الرواية وبعض شروط في قبول الراوي والمروي، كما قال ابن عباس: كنا وكان في مجلس أبي علي ابن السائب وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عباس لا يأبه له، فقال له: يا أبا العباس، أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأبه؟ فقال ابن عباس: كنا إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أسماعنا ورمقته أنظارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ إلا ما نعرف. ويوضح أثر ابن عباس هذا كلام محمد بن سيرين، قال: كان الناس لا يسألون عن الإسناد وصحته، فلما وقعت الفتنة، قلنا فتنة يعني قتل عثمان بن عفان على يد الخوارج رضي الله عنه ورحمه، قال: فلما وقعت الفتنة قلنا: سموا لنا رجالكم، فما كان من أهل السنة قبلناه، وما كان من أهل البدعة رددناه، أو كما قال رحمه الله. والمقصود أنه منذ الصدر الأول وضع الصحابة والتابعون قوانين للرواية، هذه القوانين تضبط وتحقق صحة الرواية ومعرفة ناقلها من جهة العدالة ومن جهة الضبط. وما استدراكات عائشة عنكم ببعيد، استدركت على ابن عمر حديث بكاء الميت، تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، وكيف استدرك الصحابة على أبي هريرة حديث أن من أصبح جنبا فإنه يقضي ذلك اليوم من صيامه. فبدأ نقد الحديث منذ فجر الإسلام، منذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظرون في الضبط، ثم نظروا بعد ذلك لما حدث الوضع في الحديث وافترقت الأمة وخرجت الخوارج وتشيعت الشيعة الروافض وظهر الكذب. نظروا في عدالة الرواة من جهة الدين، إضافة إلى النظر من جهة الضبط، فبذلك كانت أوائل أو بوادر الكلام على علم جديد نشأ في الحضارة الإسلامية بما لم يعهد له في حضارة نبي قط ولا في حضارة أقوام. وهذا العلم الذي اختصت به هذه الأمة علم الإسناد، وعلم وفق قواعد مضبوطة وقوانين محررة. فنشأ علم الحديث بقسميه، الدراية والرواية، وكان من عادة أهل العلم إذا أرادوا الولوج لعلم من العلوم أن يذكروا المبتدئين في دراسته بمبادئ 10 حتى يكون للطالب تصور عام عن هذا العلم وفضله وموضوعه وشرفه وعلاقته بالعلوم الأخرى ونحو ذلك. حتى قال قائلهم: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. فنستعرض في هذا المقام المبادئ 10 لهذا النوع ولهذا الفن من فنون العلوم الإسلامية، وهو علم مصطلح الحديث. قال: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد هو التعريف. ما هو تعريف علم مصطلح الحديث؟ ذكر العلماء كلام كثير، ولكن نقتصر الآن بما اشتهر من كلام ابن جماعة، حيث قال: هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، علم العلم هو الإدراك أو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، علم بقوانين، القوانين جمع قانون وأصله يوناني وقيل فارسي وعرب، ويعنى به النظام والضابط، والمراد أي قوانين أي نظم وضوابط يعرف من خلالها أحوال السند والمتن. سيأتي معنا كلام على السند من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح، اختلاف العلماء فيه، كذلك المتن. لكن نقول السند عند المحدثين هو حكاية رجال الحديث الذين رووه واحدا واحد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى من نسب إليه الكلام. وقيل هو نفس رجال الإسناد. والأحوال التي تطرأ على السند هي ما يتعلق بالاتصال والانقطاع والتدليس والمزيد في متصل الأسانيد. والإعضال والتعليق، هذه كلها من مباحث الإسناد كما سيأتي معنا. والمتن هو ما ينتهي إليه الإسناد، وهو الكلام المنسوب لمن سيق الإسناد لأجله. والأحوال التي تطرأ على المتن هي ما يتعلق بالرفع، كون الحديث مرفوع أو موقوف على الصحابي أو على التابعي الذي يسمى مقطوع، أو هل هو شاذ أو معلل، ونحو ذلك مما يتعلق بأحوال المتن. والمقصود أن حد هذا العلم، والحد هو الجامع المانع، جامع أفراد المحدود ومانع من دخول غيرها فيه، هذه بذلك سمي حدا، كحدود البيت أو حدود الدار تضم أهلها وتمنع غير أهل الدار من دخولها. والحد أي التعريف، حد علم مصطلح الحديث هو هذا الذي ذكره ابن جماعة بقوله: علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. هذا المبدأ الأول. قال: الحد والموضوع. موضوع هذا العلم هو السند والمتن من حيث القبول والرد، ومن جهة الصحة والضعف، من جهة الاحتجاج وعدم الاحتجاج، وإن كان هذه النقطة الأخيرة هي من متعلقات علم الفقه أو من علم أصول الفقه. قال: الحد والموضوع ثم الثمرة. ثمرة علم الحديث ثمار عظيمة، ويكفي أن نذكر أن من ثمار تعلم هذا العلم هو حفظ الدين من التحريف والتبديل، كما قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وحفظ الله جل وعلا للذكر بقسميه: كتابا والسنة، بإقامة من يذبون عنه التحريف والتصحيف وغير ذلك، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده موقوفا ومرفوعا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فبعلم الحديث يحفظ هذا الدين من التحريف والتأويل والتبديل والتغيير، كما أن من ثمار علم الحديث هو تنقية هذا الدين من الشوائب. فهذا العلم له دور فعال في تنقية العقليات المسلمة والأذهان المؤمنة من الخرافات والأباطيل التي حاول الوضاعون والكذابون والقصاص والزنادقة حاولوا نشرها في هذه الأمة، وتصدى لهم أهل هذا العلم ببيان زيف ما دسوه من أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميزوا صحيحها من ضعيفها، ذلك قبل هذا الزمان لما خفت صيت هذا العلم، انتشر في عوام المسلمين لا بل في علمائهم وخطبائهم الأحاديث الموضوعة، وكانت هذه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة والضعيفة سببا في انتشار كثير من البدع والخرافات والعقائد الفاسدة في هذه الأمة، ما استدعى علماء هذا الزمان أو قبل هذا الزمان بنحو قرن من نفض الغبار عن هذا العلم وإحيائه وبعث الروح فيه عن طريق تجديد مباحثه وتجديد تدريسه وتهذيب كتبه وطبع مخطوطاته، ورجعت عملية التصحيح والتضعيف ونقد الأسانيد ومن ثم نقد الأحكام الشرعية المبنية على هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة، بما يعرف بمشروع التصفية والتربية الذي ابتدأه علماء أفذاذ من هذه الأمة. فمن ثمار علم الحديث هو تنقية الأذهان والعقائد والقلوب من الخرافات والسخافات والأباطيل التي حاول الكذبة والوضاعون والزنادقة الكارهون لهذا الدين أن يدسوها، كما ذكروا أن أحد الزنادقة، نسيت اسمه الآن، قدم بين يدي هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف لتضرب عنقه في الزندقة، فقال: وماذا تفعل هذا الزنديق؟ قال لهارون الرشيد: وماذا تفعل في 1000 حديث كذبتها وبثثتها فيكم؟ فقال: تعيش لها الجهابذة فتنخلها نخلا. فهذا كذا، هذا أيضا من ثمار معرفة علم الحديث. كذلك من الثمار أن علم الحديث تبنى عليه الأحكام الصحيحة، لأنه من خلاله يعرف مقبول الحديث من مردوده، فتبنى الأحكام والعقائد والأخلاق والعبادات والسلوك والمعاملات، ويفهم كلام الله جل وعلا الذي فسره رسوله بطريقة سليمة صحيحة. قال: إن مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله. فضل علم الحديث لا يخفى على أحد. قال الله جل وعلا: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. قال بعض أهل العلم: ليس لأهل الحديث منقبة أشرف من ذلك، لأنه لا إمام لهم غيره عليه الصلاة والسلام، كما قال الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وذكر ابن حبان في صحيحه عقب روايته لحديث: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، قال ابن حبان بعد أن ذكر هذا الحديث، قال في هذا الحديث بيان صريح، أو قال صحيح، أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم في القيامة أصحاب الحديث، إذ ليس من هذه الأمة قوم أكثر صلاة عليه منهم. فأهل الحديث كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم في سند أو في متن قالوا صلى الله عليه وسلم، يكررونها في اليوم مئات المرات، وفي حياتهم آلاف آلاف المرات. وهذا الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة الشرعية. ولا تغرنكم الصلوات البدعية التي يفعلها أهل البدع والضلال من المتصوفة والروافض وغيرها، التي فيها معاني باطلة أو في محال لا يشرع فيها الصلاة والسلام على رسول الله فإنها مردودة على أصحابها، أما أولى الناس به فلا غرو ولا ريب أنهم أصحاب الحديث، لأنهم يضعون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في المواضع الشرعية بالكيفيات المشروعة فتقبل، أما أهل البدع فيضعونها في مواضع غير مشروعة أو يذكرونها في مواضع مشروعة بصيغ غير مشروعة، بعضها مبتدع وبعضها إضافة إلى كونه مبتدع فيه من المعاني الباطلة والعقائد الفاسدة ما يخرج صاحبه من ملة الإسلام أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فضله كذلك ما ذكر أحمد بن حنبل رحمه الله في الطائفة المنصورة، أو قال في الفرقة الناجية لما سئل بعد أن حدث بحديث ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال سئل أحمد: من الفرقة الناجية؟ قال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث، أو قال أهل الحديث، فلا أدري من هم. إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وبنحوه قال البخاري في صحيحه في كتاب العلم، قال بنحو ما قال أحمد بن حنبل رحمه الله. قال: وفضله ونسبة والواضع. نسبة علم الحديث للعلوم الأخرى، علم الحديث يحتاج إليه كل علم من العلوم الإسلامية، يحتاج إليه المفسر ليصح تفسيره وفهمه لكلام الله، ويحتاج إليه الفقيه ليصح بناؤه للأحكام الشرعية الفرعية، ويحتاجه اللغوي ليصح له بيان معاني اللغة العربية، ويحتاجه الأصولي لتصح له الأحاديث التي تبنى عليها القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. فما من علم من علوم الشريعة الإسلامية إلا وهو يحتاج إلى علم الحديث. أما علم الحديث فهو علم رأس بنفسه، وحاجته للعلوم الأخرى حاجة يسيرة. ذكروا أن المحدث الذي يعنى بعلم الدراية لا يحتاج من العلوم الأخرى إلا شيئا من النحو وشيء من الفقه يدرك به ألفاظ رسول الله حتى يحرفها عن معانيها عند روايته لها بالمعنى. فعلم الحديث متبوع وليس تابعا. لذلك ذكر مكحول الشامي كلمته الشهيرة لما قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وهذا يبين لك منزلة السنة ومنزلة علم الحديث. قال: وفضله ونسبة والواضع. واضع علم الحديث أي أول من ألف فيه ومن ذكر قوانينه وقواعده، ومشهور كلام ابن حجر رحمه الله في أول نخبة الفكر لما قال إن أول ما معناه يعني أن أول من صنف في علم الحديث الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. قال: لكنه لو لم يستوعب. ثم قال وبعدها الحاكم أبو عبد الله النيسابوري، لكنه لم يهذب ولم يرتب. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل مستخرجا على كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم، وذكر أنه أبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعدهم الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت، وذكر وكتب في فنون الرواية كتابه الكفاية، وفي الآداب كتب الجامع لآداب الراوي وأخلاق الجامع ونحو ذلك. ثم ذكر في سرد تاريخي أن الأمر استقر عند ابن الصلاح، وأما من بعده فإما مختصر وإما متعقب وإما ناظم لما ذكر ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث، الكتاب المشهور بمقدمة ابن الصلاح. بعض العلماء تعقب ابن حجر في هذا الأمر من جهة أن المتتبع للسرد التاريخي لمن صنف أولا في علم المصطلح يجد أن أناسا متقدمين، أن أناسا متقدمون على راما هرمزي المتوفى سنة 360 صنفوا في مباحث علوم الحديث، فذكروا أن الخطيب البغدادي ذكر رسالة في علم قوانين الرواية للحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ الإمام البخاري المتوفى سنة 241 للهجرة، وذكر كذلك ما كتبه مسلم في مقدمة صحيحه وفي كتابه التمييز، وما ذكره الترمذي، وهؤلاء كلهم متقدمون على الرامة هرمزي، وما كتبه قلت مسلم في كتاب التمييز، وما ذكره الترمذي في آخر جامعه من كتاب العلل الصغير، وذكر فيه عدة من قوانين الرواية. وقبلهم الإمام الشافعي في كتابه الرسالة التي وإن كانت في بيان أصول الفقه فإن من جملة أصول الفقه ومباحث أصول الفقه أصول الحديث، وجزم بل جزم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ألفية السيوطي أن أول من صنف في علم الحديث هو الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، يعني قبل الرامة هرمزي بنحو أو يزيد على 150 سنة. ولكن يحمل يمكن أن نصوب كلام ابن حجر باعتبار أن الذين صنفوا من مسلم والحميدي والترمذي والشافعي أنهم صنفوا في قوانين الرواية ضمن مصنفات، أما أول من صنف تصنيفا مفردا مستقلا فهو الرامة هرمزي. وعلى كل فهذه بسطة تاريخية حول من صنف من أوائل من صنف في هذا العلم. اسمه قال الاسم من ضمن الاستمداد من ضمن المبادئ العشرة، قال وفضله ونسبة والواضع، والاسم يسمى علم الحديث وعلم مصطلح الحديث وعلم أصول الحديث، هذه كلها أسماء لهذا العلم. الاستمداد يعني ما هي موارد ومصادر هذا العلم؟ ذكروا أن هذا العلم يستمد موضوعاته من خلال تتبع أحوال الراوي وتتبع أحوال الرواية، وأما حكم الشارع فيه فهو فرض كفاية عند تعدد من يطلبه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأما إذا انعدم في بلدة من بلاد الإسلام من يطلب هذا العلم يتعين على من علم بذلك أن يطلب هذا العلم. المبدأ العاشر هو مسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم كثيرة، وذكر الإمام السيوطي أوصلها في تدريب الراوي إلى 93 نوعا، 93 نوعا، وكان الصحيح والضعيف والحسن والشاذ والمنكر والمعلل والموقوف والمرفوع والمقطوع والمنكر ونحو ذلك من موضوعات علم هذا الحديث. إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاستمداد، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تبارك وتعالى هو كتاب الموقظة للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي، المولود سنة 73 و600 للهجرة. ونسب الذهبي لأن والده أحمد بن عثمان كان يمتهن صناعة الذهب ونسب لذلك. والإمام الذهبي رحمه الله أشهر من النار على العلم كما يقال، واسع العلم جدا، غزير المعرفة بالعلوم الشرعية من عقيدة وحديث وفقه وتاريخ وقراءات. وكان رحمه الله رأسا في معرفة الحلال والحرام، إماما في الحديث، ناقدا بصيرا، وكان شديدا على أهل البدع، قائما بالحق، وهو صاحب المصنفات الكثيرة، وأثنى عليه العلماء كثيرا. يقول عنه ابن كثير: الشيخ الحافظ الكبير، مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين، شمس الدين أبو عبد الله الذهبي، ختم به شيوخ الحديث وحفاظه. وذكر هذا في كتابه البداية والنهاية. ويكفيك معرفة بفضله ما ذكر ابن حجر، ما كان من ابن حجر تجاهه. فابن حجر لما ذكر الذهبي في مسألة من مسائل الرجال قال عن الذهبي: وكان من أهل الاستقراء التام. وذكر كذلك أن عنه السخاوي في الدرر اللوامع في ترجمة ابن حجر قال: ولما حج وشرب من ماء زمزم، يعني ابن حجر، سأل الله أن يكون كالذهبي أو أن يكون حفظه كحفظ الذهبي. هذا يبين لك منزلة الذهبي رحمه الله تعالى، من أبرز مشايخه المزي وابن تيمية أبو العباس رحمه الله، من أشهر تلاميذه ابن ناصر الدين وابن كثير والسبكي وغيره. له مصنفات كثيرة: ميزان الاعتدال، وسير أعلام النبلاء، تاريخ الإسلام، والمغني في الضعفاء، والكاشف، وذكر وكتب كثيرة. وكان رحمه الله على عقيدة السلف، وألف في ذلك كتب في نصرة عقيدة السلف، من كتاب العلو للعلي الغفار، وكتاب الأربعين في صفات رب العالمين. وتوفي رحمه الله سنة 48 و700، وكتابه هذا الرسالة هذه التي سنتدارسها هي الموقظة، اختصرها الإمام الذهبي من كتاب شيخه ابن دقيق المسمى الاقتراح في بيان الاصطلاح، واختصر فيها جل مباحث المصطلح. وهي رسالة خفيفة متوسطة، ليست للمبتدئ الذي لم يطالع شيئا من علم الحديث، ولا للمنتهي، وإنما هي متوسطة تناسب الحال إن شاء الله تبارك وتعالى. واقترحها علي بعض إخواننا ممن يدرس في هذه المدرسة المباركة، وهو الشيخ خالد السلطاني، في حديثي معه منذ يعني وقت، فاقترح علي هذا الكتاب لأن البيقونية كررت. فنتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى هذه الرسالة، وهي مطبوعة وموجودة إن شاء الله تبارك وتعالى في المكتبات، أو حتى يقع تنزيلها بي دي اف من الشبكة العنكبوتية. ونسأل الله تبارك وتعالى علما نافعا ورزقا واسعا، حلالا طيبا مباركا فيه، وعملا صالحا متقبلا. هذا ما تيسر إعداده وتهيأ إراده، وأعتذر عن الإطالة. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر عن الإطالة مرة أخرى.